الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن المسلم يعتز بعقيدته السنية، تلك العقيدة المحكمة والتي سنلقى ربنا جل وعلا بها. فنظرا لما نراه الآن من تخبطات عند بعض الناس وأنهم لا يعرفون حقيقة التشيع، فأنا أعتقد أنه من الواجبات على كل الدعاء أن يبينوا للناس بالكلام العلمي وبالأدلة الصحيحة عقيدة الشيعة. فهذه سلسلة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا عليها وعلى إتمامها، وهي تحت شعار الشيعة هم العدو فاحذروا، وإن شئت فقل حب الصحابة كلهم لمذهب، حب الصحابة كلهم لمذهب. الشيء الذي أدهشني أنني بالأمس رأيت على الفيسبوك صورة لرجل صاحب لحية منهم يعني من الشيعة، وعنونوا لتلك الصورة فقالوا هذا جواز من حق حامله أن يدخل الجنة. خلي بالك من الآن فصاعدا ستسمع العجب، ولكن لابد أن تتعرف على عقيدتهم النجسة بالكلام العلمي بالأدلة. فهذه يعني صور ومقتطفات من خزعبلاتهم ومن جنونهم ومن إجرامهم. فهذا الجواز مكتوب عليه يسمح لحامل هذا الجواز بدخول الجنة لأنه من شيعة علي، هيفنز باسبورت الإنجليش يعني. فقلت إنهم صنعوا كصنع الكفار لما قال الله عز وجل عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكالنصارى الضالين الذين يبيعون الجنة في الدنيا بالثمن لأتباعهم كما هو معلوم. إذن فما على المسلم إلا أن يتشيع لكي يأخذ جوازا يضمن به دخول الجنة. هذه عقيدته. سبحان الله، إجراء. وقرأت جملة للشيخ عبد الملك أو الشيخ محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله، وهو يقول إيران تساعد بشار لقتل إخواننا في سوريا، فكيف نرحب بهم في بلادنا؟ كلام صحيح. ومن روائع الكلم أيضا للدكتور العريفي حفظه الله أنه قال هل سمع أحدكم يوما أن إسرائيل تحاول نشر اليهودية؟ ما سمعنا بهذا، لأن اليهود يعتقدون أنهم هم الناس وهم الصفوة ومن سواهم من غير اليهوديين أنجاس. وأخطأ الرب، استغفر الله العظيم، لأنه خلقهم، لأنهم أنجاس. هذه عقيدته في التلمود وفي كتبهم. لقد أخطأ الرب حينما خلق العرب، وهذه خطيئة، يعني الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. فإنهم يعتقدون بعلوهم لأنهم من سلالة موسى ويدينون لله باليهودية، فلا ينشرون دينهم. لذلك نقول دوما إن الشيعة وإيران هي أشد خطرا على الأمة من إسرائيل. ليه؟ لأنه ينفق المليارات في سبيل نشر التشيع. هل دعاك أحد في بلدتك إلى النصرانية؟ لكم دينكم ولي دين، خلاص كنيسة موجودة ونعيش معهم في سلام، لا لم يتعرضوا لأحد من المسلمين ولن نتعرض لهم بسوء، نعيش معهم في سلام. لكن أنت تدعو النصراني إلى الدخول في الإسلام لأن الإسلام هو دين الله، فأنت تحمل الحق، فمن حقك أن تدعو الناس إلى الدخول في الحق. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، في الإسلام كافة، في دين الله وفي شرائعه. أما هم فهم على الفاضل. أما عن هؤلاء المجرمين فإنهم يجتهدون آناء الليل وأطراف النهار في نشر التشيع. ونسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها آمنة، وهي إن شاء الله سنية وستظل هكذا، وإن أبى الحاقدون من الشيعة المجرمين. وهناك يعني كلام الشيخ الحويني حفظه الله يقول فيه: دين الروافض دين آخر ليس هو الإسلام. يعني اللطم وتمزيق الأبدان، السجود عند القبور، نكاح المتعة، يعطي المرأة شيئا من المال أو أي شيء يحمله ويزني بالمرأة وتلد منه ثم بعد ذلك يترك المرأة، والتوسل بآل البيت واعتقاد الألوهية في علي رضي الله، هذا ليس هو الإسلام، هذا دين آخر، دين الشيعة. ونحن مبتلون بمن لا يعرفون شيئا عن الشيعة. يعني كون أنك تجلس مع إنسان يجادلك ويعترض عليك ويغضب منك، وربما يعني قاطع الخطيب لأنه يتكلم عن الشيعة، أو استوقف المتكلم قال له: يا شيخ، وطالما ابتلانا الله بهؤلاء القوم، يعترض عليك من باب التعصب، لا لأنك أخطأت أو لا لأنك تكلمت بغير علم، من باب التعصب الأعمى لا لشيء آخر. فيعني يقول الشيخ حفظه الله: ونحن مبتلون ابتلاء من الله عز وجل بمن لا يعرفون شيئا عن الشيعة. يعني الواجب على المسلم أن يعرف عقيدة هؤلاء، حتى إذا ما ذكروا بسوء علمت أن المتكلم ناصح وأمين. يعني هذه كلماتهم، إن شاء الله في المرة القادمة ننسب الأقوال إلى الكتب، يعني كتبهم موجودة وأقوالهم تنسب إلى أئمتهم، قبحهم الله جميعا، فنحن لا نفتري عليه. فهذه عقيدتهم. لما جاء المجرم جادي إلى مصر كان يصلي ويشير بإصبعيه هكذا، ونحن نشير بالسبابة، هذه علامة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إشارة التوحيد. والرجل في أثناء الاحتضار يشير بالسبابة حتى يلقى الله عز وجل على كلمة التوحيد، هذا يشير بإصبعيه، وهذه علامة على سب أبي بكر وعمر. إذا قام من نومه فإنه قبل الأكل والشرب: اللهم عليك، اللهم لعن صنم قريش. وجدت قريش أبي بكر وعمر. هؤلاء أصحاب عقيدة، هؤلاء لنا بإخوان، ليسوا منا ولسنا منهم، ولن يكون إن شاء الله إلا إذا تابوا ودخلوا في دين الله وصاروا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أو نحن منهم إذا صرنا مثلهم خلاص. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إما أن تكونوا معنا وإما أن نكون معكم. أما عن مسألة التقريب فهذا تمييع لا يعرفه الإسلام، ليس هناك ما يسمى بالتقريب بين السنة والشيعة. هم متعصبون لعقيدتي ويصرحون بها ويشهرون. يا رجل، إن الله تعالى برأ عائشة رضي الله عنها في القرآن مما نسب إليها من الباطل والزور والبهتان، وهم دائما يرددون ولا يصفونها إلا بتلك الفاحشة وأنها زانية، عائشة الزانية، بل ويحلفون ويقولون والله إن عائشة الآن لفي النار. ما قلت لك هتشوف العجب وهتسمع العجب، انت لسه ما سمعتش حاجة. وأختم بقول بعض الحمقى حينما قال إن سب الصحابة خلاف تاريخي. انت كل شوية تعملونا مشكلة وضجة وبتاع وتقعد، ما تخليك حلو كده والمجتمع ناقص فتن. يا عم الله يرحمهم، الله يرحمهم. ده يا رجل، ده انت لو واحد، لو ان رجلا قال لك في الطريق ان اباك كان كذا وكان كذا ولعنة الله على ابيك، والله ما انت سكت اذا كان حيا او ميتا. الصحابي الواحد اشرف من ابي ومن ابيك ومن الدنيا باسرها، فلماذا لا نغضب؟ لان الصحابه يسبون ليل نهار ويلعنون ويزعمون انهم يتقربون الى الله بسب الصحابه. ده سب الصحابه ده شيء يعني معشار او جزء لا يكاد يذكر من اجرامه، حتى القران ما سلم منه. وهناك ادله انهم ذكروا ان القران الذي عند المسلمين ليس هو القران الذي انزله الله. ليه؟ قال لك القرآن الذي أنزله الله في مصحف فاطمة. طب فين يا عم هتقول عشان أقرأ وربنا يهديني؟ لا، ما تبقى شيعي أول، تبقى تبعنا. أصل ده سر، يعني كل المسلمين خنازير وكلاب وكفرة وأنجاس إلا الشيعة. أهذا دين؟ كيف نقتضي لأنفسنا أن نتعاون مع هؤلاء المجرمين؟ وهذا كلام في الدين وفي العقيدة ليس في السياسة. أنا ما لي شأن بالسياسة، ما تطرقت إليها قديما ولن أتطرق إليها حديثا. أنا أتكلم في العقيدة وفي الدين وفي العلم وفقط. ولا يجوز أن نتعاون مع هؤلاء المجرمين ولا أن نقول هم لنا بإخوان، لأنهم هؤلاء هم العدو فاحذرهم. أنا أختم بهذا المعتقد عندنا: نجاسة السني كنجاسة الكلب، إذا صافحت سنيا فاغسل يدك سبعا إحداهن بالتراب. ما رضيش يسلم عليك. قلت هذا الكلام في مسجد، فقام رجل وقال الله يبارك لك. الله اسمع مني بقى، انا عشت 16 سنه في العراق، تعال وشاهد شاهد من الاء جميل. قال لي كنت اعمل حلاقا زين في العراق، فدخل رجل شيعي وقال لي ما في احد غيرك يا سني يحلق؟ قلت له لا، ما في جماعه. قال انت نجس، لا تحلق لي، انا اريد رجلا شيعيا. قال لو انا نجس يا اخي، انا مغتسل. راجل يعني على قد ما يا اخي انا مغتسل وطاهر، ونجس ايه يا اخي انت؟ وفي من هو جنب؟ قال لا لا، انت نجس لانك سني. فاهل السنه عندهم انجس، وهذا غيظ من فيض، هذه ذره واحده تذكر عن الشيعه. ان شاء الله بالادله وبالمراجع نتعرف على الشيعه والى من ينسبون وعلى عقيدتهم وعلى مللهم وعلى فرقهم. الشيعه هم العدو فاحذرهم. نسال الله تعالى ان يكفينا شرهم وان ينتقم منهم، اما ان يهديهم واما ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، حتى يحفظ ربنا جل وعلا مصر من دنسهم ومن كفرهم. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال والسلام عليكم ورحمة الله.